تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، صلى الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الشيخ الفقيه الإمام الحافظ أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولنا وللمسلمين في وصيته لولديه: ولا يؤثر أحدكما على أخيه شيئا من عرض الدنيا فيبخل بأخيه من أجله ويعرض عنه بسببه أو ينافسه فيه، ومن وسع عليه منكما في دنياه فليشارك بها أخاه ولا ينفرد بها دونه، وليحرص على تثمير مال أخيه كما يحرص على تثمير ماله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الوصية تتعلق بالإيثار، وأوصى ابنيه بأن يؤثر كل منهما أخاه على نفسه، ومن شأن المؤمنين الإيثار. قال الله تعالى في الثناء على الأنصار: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فطلب منه أن يعطف على أخيه وأن يشركه في ماله إذا كان الآخر ماله مقصرا عن حاجته، وأن لا يستأثر عليه بهذه الحياة الدنيا وحطامها، لأنها لا تزن عند الله جناح بعوضة. فالمال كثيرا ما يكون سببا في الشقاق والخلاف حتى بين الإخوة وبين الابن وأبيه. ولذلك أوصاهما ملحا بأن يؤثر كل منهما أخاه على نفسه في هذا الباب. وهذا شأن المؤمن مع أخي، شأن المؤمنين جميعا مع بعضهم البعض، فكيف الأخ مع أخيه. التعاطف والتواصل. قال رحمه الله: وأظهر التعاضد والتواصل والتعاطف والتناصر حتى تعرفا به، فإن ذلك مما ترضيان به ربكما وتغيظان به عدوكما. أوصى ابنيه بالتواصل والتكاتف والتعاون والتعاطف حتى يصبح مثلا يحتذى في ذلك، ولا يجد أحد عليهما ثغرة ينفذ منها بسبب ضعف التواصل بينهما. فإن في التواصل أولا صلة للرحم، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، وفيهما ثانيا عطف ورحمة بين المؤمنين. ونحن مأمورون بالتواصل على اختلاف أجناسنا وألواننا نحن المسلمين، فكيف بالأخ مع أخيه؟ فيه تواصل وفيه صلة رحم وفيه عناية بالأقربين. وقد سمعتم الحديث بالأمس، حديث أبي طلحة عندما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل صدقة حديقته بيرحاء في الأقربين من أقاربه. نعم. لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا. قال رحمه الله: وإياكما والتنافس والتقاطع والتدابر والتحاسد وطاعة النساء في ذلك، فإنه مما يفسد دينكما ودنياكما، ويضع من قدركما، ويحط من مكانكما، ويحقر أمركما عند عدوكما، ويصغر شأنكما عند صديقكما. إن من أخطر ما يفرق بين الأقارب، ولا سيما بين الأخ وأخيه، أو حتى بين الابن وأبيه، تدخل النساء في شأن الأسرة وفي شأن الرجال، فينتج عن ذلك من المفاسد ما الله به عليم. فهو يوصي ابنيه، وهي وصية نافعة لجميع المؤمنين، بأن لا يتحاسدوا ولا يتباغضوا ولا يتقاطعوا ولا يتدابروا ولا يتهاجروا، وهذا مطلوب بين جميع المؤمنين، فكيف بالأخ مع أخيه؟ وليكون مثالا يحتذى في التواصل والتوافق، وينصحهما أن لا يحول النساء بين مودة الأخ لأخيه، لأنه كثيرا ما تفرق النساء اللاتي لا يخافون لا يخفن الله تبارك وتعالى بين الإخوة وتورث بينهما بين الأخوين وتورث بينهما العداوة والبغضاء. ولذلك لا يجوز أن تطيع امرأتك بشأن رحمك وأقاربك وإخوانك، فإن كثيرا من النساء اللاتي لسن على استقامة في جنب الله سبحانه وتعالى لا تتورع أن توغر صدر الأخ على أخيه بل صدر الابن على أبيه، فاحذروا من ذلك وكونوا عباد الله إخوانا. نعم. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. قال رحمه الله: ومن أسدى منكما إلى أخيه معروفا أو مكارمة أو مواصلة فلا ينتظر مقارضة عليها ولا يذكر ما أتى منها، فإن ذلك مما يوجب الضغائن ويسبب التباغض ويقبح المعروف ويحقر الكبير ويدل على المقت والضعة ودناءة الهمة. أيضا ينبههما إلى خطورة المن في الصدقات: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم في المن بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس فمثله كمثل صفوان عليه تراب أصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء. فإذا عليك يا عبد الله أن تحذر من المن، قول معروف ومغفرة خير من إيش؟ من صدقة يتبعها أذى، فإياكم والمن مع الأبعدين فكيف بالأقربين. إذا أسديت إلى أخيك معروفا وبذلت له شيئا فلا تقل له أنا أعطيتك وبذلت لك وقدمت لك وفعلت لك، فإن ذلك يورث البغضاء والضغائن، بل ربما أدى إلى التقاطع وربما أدى إلى أن أخاك لا يقبل منك شيئا بعد ذلك ولو كان في أشد الحاجة. نعم. لا تقابل الإساءة بالإساءة. قال رحمه الله: وإن أحدكما زل وترك الأخذ بوصيتي في بر أخيه ومراعاته فليتلافى الآخر ذلك بتمسكه بوصيتي والصبر لأخيه والرفق به وترك المقارضة له على جفوته والمتابعة له على سوء معاملته، فإنه يحمد عاقبة صبره ويفوز بالفضل في أمره، ولا يكون ما يأتيه أخوه كبير تأثير في حاله. قد تحصل من أخيك زلة أو هفوة أو خطأ غير مقصود أو عاطفة تؤدي إلى خطأ ما، فعليك أن تحتمل ذلك وأن تصبر وتحتسب وأن تغفر لأخيك زلته وأن تتغاضى عن هفوته وكأنك لم تر ولم تسمع شيئا، كأنك لم تسمع ولم يقل، يعني تجتهد في أن تتغافل وتتغابى عن زلة أخيك وتشعره بأنك لا تبالي بما حصل وأنك واسع الصدر وأنك طيب، هو سيندم على فعلته إن كان متعمدا ويتلافاها إن كان مخطئا، وتصلح الأحوال بذلك بإذن الله. أما لو كل منا تتبع زلات أخيه وهفوات أخيه سواء كان أخاه من النسب أو أخاه المسلم فإنه ستكثر الإحن والمشاكل والعداوات. أخاك إن من لا أخ له كساع إلى الهيجة بغير سلاح، فيعني إذا أكثرت العتاب وأكثرت اللوم تندم على كل صغيرة، وإذا كنت في كل الأمور معاتبا أخاك فلن تلقى الذي لا تعاتبه. نعم. بركة الاتفاق. قال رحمه الله: واعلما أني قد رأيت جماعة لم تكن لهم أحوال ولا أقدار أقام أحوالهم ورفع أقدارهم اتفاقهم وتعاضدهم. وقد رأيت جماعة كانت أقدارهم سامية وأحوالهم نامية، محق أحوالهم ووضع أقدارهم اختلافهم، فاحذرا أن تكونا منهم. يعني ينبههم أن يكونوا على اتفاق دائما وعلى وفاق، وألا يظهر خلافاتهما لأحد من الناس حتى لا يشمت بهما حتى لا يشمت بهما الحاسدون والمستغلون والمصطادون في الماء العكر. وقد بين لهما مثلا أنه رأى أناسا أصحاب وجاهة ومقامات عالية، أنه رأى أناسا أصحاب وجاهة ومقامات عالية وشرفا عظيما قد أجرى بهما ما بينهما من خلاف وإحن، وهناك أناس ليست لهم تلك المقامات وليس عندهم ذلك الغناء ذلكم الغنى والثرى، وليسوا ذوي أحوال عالية أو مقامات عالية، لكن بسبب اتفاقهم وعدم اختلافهم وتوافقهم وتصافيهم وتوادهم وتراحمهم وتعاطفهم كانوا من أصحاب الدرجات العلى والمقامات السامية، نتيجة لامتثالهم أمر الله جل وعلا بالاجتماع والائتلاف والاتفاق وعدم إظهار الجزع والتسخط تجاه أخيك المسلم وخصوصا أخاك من النسب. صلة الرحم. قال رحمه الله: ثم عليكما بمواصلة بني أعمامكما وأهل بيتكما والإكرام لهم والمواصلة لكبيرهم وصغيرهم والمشاركة لهم بالمال والحال والمثابرة على مهاداتهم والمتابعة لزياراتهم والتعاهد لأمورهم والبر لكبيرهم والإشفاق على صغيرهم والحرص على نماء مال غنيهم والحفظ لغيبهم والقيام بحوائجهم دون اقتضاء لمجازاة ولا انتظار مقارضة، فإن ذلك مما تسودان به في عشيرتكما وتعظمان به عند أهل بيتكما، وصلا رحمكما وإن ضعف سببها وقربا ما بعد منها واجتهدا في القيام بحقها وإياكما والتضييع لها. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب النسأ في الأجل والسعة في الرزق فليصل رحمه. وهذا مما يشرف به ملتزمه ويعظم عند الناس معظمه، وما علمت أهل بيت تقاطعوا وتدابروا إلا هلكوا وانقرضوا، ولا علمت أهل بيت تواصلوا وتعاطفوا إلا نموا وكثروا وبورك لهم فيما حاولوا. يؤكد على ابنيه مسألة صلة الرحم التي يصل الله من وصلها ويقطع من قطعها كما وعد سبحانه وتعالى. وعد الرحم عندما قالت له: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ والله تبارك وتعالى يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. ومعنى ينسأ أن يؤخر له في أجله، والمقصود أن الله يبارك له في أجله في عمره، يبارك له في عمره. فعلى المسلمين جميعا أن يتمثلوا بذلك. وصلة الرحم من أعظم الأمور التي تقرب إلى الله جل وعلا، وقطيعتها من أعظم الأمور التي تجعل صاحبها مقطوعا، بل ربما كانت سببا في تفاني الأرحام وفي إفناء بعضهم بعضا. وإذا ثارت بينهم العداوة فقد يفني بعضهم بعضا، فيشمت بهم الحاسدون ويكونون في شر حال والعياذ بالله. ثم إن بصلة الرحم يسود المرء عشيرته ويكسب مودتهم ويكسب محبتهم ويعظمونه ويبجلونه ويدعون له ويقربونه ويكسب إلفهم ويجمع شتاتهم وينفع فقيرهم ويعطف على صغيرهم ويعني يقرب كبيرهم ويحترم كبيرهم وتسود بينهم الألفة والمحبة ويعني السؤدد. فعليك يا عبد الله أن تعمل بهذه الوصية العظيمة، فإنها من أعظم الوصايا. صلة الرحم ترفعك عند الله وتقربك إليه، وتنفعك عند محبيك، تنفعك عند أقاربك، وتنفعك عند الله تبارك وتعالى. نعم. الوصية بالجار. قال رحمه الله: ثم الجار عليكما بحفظه والكف عن أذاه والستر لعورته والإهداء إليه والصبر على ما كان منه. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الجار حث الله على رعايته في كتابه، وهو أحد الحقوق العشرة التي جاءت في قول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فالجار سواء كان مسلما أم غير مسلم من المعاهدين والذميين والمستأمنين. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. والجيران ثلاثة: جار له ثلاثة حقوق، وهو الجار المسلم القريب، وجار له حقان، وهو الجار المسلم البعيد، وجار له حق واحد، وهو الجار غير المسلم فله حق الجوار. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم زار جار غلامه الغلام اليهودي عندما أخبر أنه مريض، فوجده يحتضر، فقال له، فدعاه إلى الإسلام، فنظر إلى أبيه وكأنه يستأذنه، فقال له: أطع أبا القاسم، لأن اليهود يعلمون أن الإسلام حق. فقال له: أطع أبا القاسم، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقال: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا طبخوا قال لهم: أأطعمتم جارنا اليهودي؟ أأطعمتم جارنا اليهودي؟ فعلينا أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن نقتفي أثره في العناية بحقوق الجار. لقد ثبت في الحديث أن الجار يأخذ حكم الشريك في الشفعة على جاره، فبذلك وذلك يدل على عظم حقوق الجوار، فعلينا أن نعنى بها حق العناية، حتى أننا نهينا أن نؤذيه بقتار القدر وبالدخان إذا أوقدنا نارا. نعم. الجوار قرابة ونسب. قال رحمه الله: واعلما أن الجوار قرابة ونسب، فتحببا إلى جيرانكما كما تتحببان إلى أقاربكما، ارعيا حقوقهم في مشهدهم ومغيبهم، وأحسنا إلى فقيرهم، وبالغا في حفظ غيبهم، وعلما جاهلهم. الجار هو كالقريب بمثابة القريب، ولذلك قال: والجار ذي القربى والجار الجنب. ففي حكمه في حكم القريب، بل وفي حكم الشريك كما ذكرت لكم، إلى درجة أن له حق الشفعة في حصته أو في حصة جاره الذي يريد بيعها. وأوصى رحمه الله هنا أن تعنى بجارك كما تعنى بأقاربك، حتى إن العرب في الجاهلية كانوا يعنون بحرمات الجوار، وكانوا يعنون بجوارهم، وكان أحدهم يقول: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. والإسلام قد حظ على ذلك وأمر به، فعلينا أن نعنى بذلك حق العناية. نعم. صلة أصدقاء الأب. قال رحمه الله: ثم من علمتما من إخواني وأهل مودتي فإنه يتعين عليكما مراعاتهم وتعظيمهم وبرهم وإكرامهم ومواصلتهم. فقد روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. بر من لهم صلة بوالدك من أعظم ما يقرب إلى الله جل وعلا. وقد سمعنا الحديث: إن من أعظم البر صلة ود أبيه. والحديث الآخر: وإكرام صديقهما، لما قال: هل علي شيء من بر والدي بعد مماتهما؟ قال: والإحسان إلى صديقهما وإكرام صديقهما. وكان عبد الله بن عمر يبر رجلا كلما لقيه، وقال: إن عمر كان يحب هذا أو كان يصل هذا. فعلينا أن نجتهد في ذلك، وأن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأخلاق العالية. نعم. إكرام الإخوان. قال رحمه الله: ثم إخوانكما عاملاهم بالإخلاص والإكرام وقضاء الحقوق والتجافي عن الذنوب والكتمان للأسرار، وإياكما أن تحدثا أنفسكما أن تنتظرا مقارضة ممن أحسنتما إليه وأنعمتما عليه، فإن انتظار المقارضة يمسح الصنيعة ويعيد الأفعال الرفيعة وضيعة ويقلب الشكر ذما والحمد مقتا. يأمرهما هنا، وهو أمر الجميع المسلمين، أن يعنى بحقوق إخوانهما المسلمين في كل مكان. والمسلم له على أخيه حقوق كثيرة. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات وإذا استنصحك فانصحه، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبع جنازته. أفش السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ثم إذا وفقك الله لتقدم لأخيك شيئا من الصلة والبر والصدقة والعون، فإياك والمن كما تقدم، لأن المن من الشيطان. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فإنك إذا مننت شيئا وفقك الله لتقديمه لأخيك، يحول هذه الصدقة إلى وضاعة ويمسخها وكأنها لم تكن، لأن المنان أمره خطير. فعليك أن تجتهد في إكرام إخوانك المسلمين، وأن لا تمن عليهم بشيء وفقك الله تعالى للقيام به. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.